السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله العالم أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا الحرص على العلم في ميزان حسناتكم. ما زلنا مع صحيح مسلم، نسأل الله العالم أن يسهل لنا إتمامه ونحن على مشارف الانتهاء منه. نسأل الله أن يتم لنا الكتب الستة وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم والتبرك به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. احنا انتهينا من طيب عرقه، احنا بنتكلم الآن في صبغة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحليته، انتهينا من. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في صفة شعره صلى الله عليه وسلم وصفاته وحليته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم. منصور بن أبي مزاحم ثقة، رواه له مسلم وداود والنسائي. ومحمد بن جعفر، مقرونا بمحمد بن جعفر، وهو الوركاني وثقة، وروى له مسلم وداود أيضا والنسائي. قال منصور: حدثنا، وقال ابن جعفر أخبرنا، وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يبين لك اللفظ لمن. إبراهيم يعنيان بن سعد، يعني إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص. إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن شهاب، أمير المؤمنين في الحديث الزهري، الذي دون الحديث، هو أول من دون الحديث في عهد عمر، في عصر عمر، بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. روى له الجماعة، كان مدلسا، والعلماء قالوا يحتمل تدريسه أو يحتمل تدليسه ويغمر في بحر الروايات. عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، هو ثقة ثبت، يرويان في طبقة واحدة عبيد الله وعبد الله، عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة. عن ابن عباس، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو من العبادلة الأربعة. قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى ثقة ثبت، رواه له الجماعة. ومحمد بن بشار، محمد بن بشار قرينان كفرسي رهان لا ينفكان، اشترك في أكثر الشيوخ إلى ما يكون في جميع الشيوخ، وهما مشايخ لأصحاب الكتب الست ثقة ثبت، رواه له الجماعة. قال: حدثنا محمد بن جعفر، كما مر علينا من جعفر من الثقات، رواه له مسلم وداود والنسائي. قال: حدثنا شعبة، أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الثقات الأثبات، الذي كان يقول: التدليس أخو الكذب، وقال: أيحسب أحد أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم، روى له الجماعة. كان له أخطاء في أحرف يسيرة في أسماء الرواة. قال: سمعت أبا إسحاق، أبو إسحاق السبيعي فحل بحر في الرواية لكنه مدلس، وهنا عنعن أو لم يعنعن، فقد انتفى تدليسه برواية شعبة عنه، لأن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر منها أو ذكر منهم أبا إسحاق السبيعي. قال: سمعت البراء، وهنا هو قال سمعت، يعني أيضا لم يعنعن. قال: سمعت البراء، البراء رضي الله عنه بن عازب من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه وأرضاه، رواه له الجماعة. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب من منكبيه، منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب أو أبو كريب له شعر. نعم. وعن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول نعم طب خلاص مش عن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق وهذا مر علينا أيضا من الثقات من رجال الصحيح. قال حدثنا جرير ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال حدثنا قتادة هذا الفحل الثقة الثبت النبيل وكان قد رمي بإيش بالقدر لكن كما قال الذهبي ويغمر أو تغمر هذه البدع في بحر حسناته لعمله وحفظه للسنة صلى الله عليه وسلم ونشر السنة بين الناس. قال قلت لأنس بن مالك أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. هنا هذه الأبواب أبواب تبين لنا كيف يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف البراء وغير البراء. هو عامة لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ليس بالطويل البائن ولا القصير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بأبي هو وأمي وكان ضليع الفم وكان أكحل العينين وجهه مستنير كان إذا تأثر بشيء ظهر في وجهه بأبي هو وأمي. الصاحب قال رأيت نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر ليلة البدر فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر. البراء يقول رأيت عليه حلة حمراء ما رأيت أحسن من ذلك قط بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كان له شعر وهذا الشعر نتكلم عنه في أمور. الأمر الأول أن الوصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره سدل الشعر أن تجعله مستقيما ينزل إلى الجبين فهذا السدل ما سموناه عندنا قصة ينزل إلى الجبين. وشعر مسلم ما كان مسترسلا ولا كان جعدا كان وسط بين اثنين يعني لم يكن كالحرير الذي يطير هكذا هذا ليس من صفة الرجال ولا كان جعدا لكن كان إيه كان وسطا كان شعر مسلم وسطا. وكان يزدل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد أهل الكتاب يزدلون فسدل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق شعره استئلافا لأهل الكتاب على الله تعالى يهدي به هؤلاء وأيضا هم أقرب لأنهم من أهل الكتاب فهم أقرب إلى الإسلام فكان يتألفه ويفعل ما يفعلون لعلهم يعني يكون كل واحد منهم بصير نفسه فيدخل في الإسلام. فلما اشتد عنادهم لدين الله جل في علا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم عن أمر أو عن اجتهاد أو عن غير ذلك. هذه هي المسائل التي نتكلم فيها المسألة الفقهية الأولى في هذا الباب ألا وهي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان أمرا مصلحيا أم كان حكما شرعيا؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا مصلحيا أم كان حكما شرعيا؟ أمرا مصلحيا يعني مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا فوجد من المصلحة أن يتألف اليهود وأن يصنع ما يصنعون وأن يتشبه بهم عنهم يميلون له فيدخلون في دين الله أفواجا. هذا قول يعني بعض العلماء فقالوا كان الأمر هل كان الأمر مصلحيا أم كان الأمر حكما شرعيا؟ القول الأول أنه كان مصلحيا كان الأمر مصلحيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ولد أن اليهود هم أهل الكتاب وهو يريد أن يدخلوا في دين الله أفواجا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينشر الدعوة فقال أقرب الناس لتصديق ما جئت به أن هناك من سبقني إليهم بكتاب من عند الله جل في علاه وهو التوراة فكان يتألفهم ويتشبه بهم ويفعل ما يفعلون استئلافا. فلما اشتد عنادهم خالفهم مخالفة تامة وكانت المسألة كما قلنا على مقاصد الشريعة يعني على المصالح استصلاحا. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني قالوا كان حكما شرعيا كان السدل حكما شرعيا وكان أيضا الفرق كان حكما شرعيا. واستدل على ذلك أن الحديث جاء عن أنس أنه قال فكان يحب أن يوافقهم فيما لا لم يؤمر به فيما لم يؤمر به. قالوا يبقى إذن فعل سلم جاء عن أمر لا سيما أن الرجل على قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقالوا يبقى إذن إن كان عن أمر فهو حكم شرعي. لذلك قالوا السدل كان في أول الأمر وبعد ذلك نسخ إلى الفرق. السدل كان أول الأمر ثم نسخ. هذا الذين يقولوا كان الأمر متمحد فيه الحكم الشرعي. والوسط العدول في هذا القول بالتفصيل بأنه كان في أول الأمر كان أمرا مصلحيا يتألف اليهود ويصنع ما يصنعون علهم يعني يدخلوا الإسلام. ومع ذلك لما اشتد عنادهم جاءه الأمر السماوي جاءه الأمر من السماء إن صح التعبير بحكم شرعي بالمخالفة بالمخالفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر وجوبا الناس بمخالفة أهل الكتاب فما راهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إلا وقد خالفه. فكان الفرق حكما شرعيا فكان الفرق حكما شرعيا للمخالفة لمخالفة أهل الكتاب. وأصل ذلك كثير فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هؤلاء القوم بشيء إلا فعل خلافه. أولا الله جل في علاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم باستقبال القبلة وكان يسير وينظر السماء يتمنى أن الله جل وعلا يوجهه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام لأنه كان قد توجه إلى قبلة اليهود إلى بيت المقدس ثم تحول إلى الكعبة مخالفة لهؤلاء. ثم توالى الأمر في المخالفة إنهم كانوا كما قال جابر إنهم كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها في مكان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأكل مع الحائض وأيضا شرب معها وأيضا اقترب منها وأيضا نام معها. والأدلة على ذلك كثيرة. عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كنت حائضا فأتي أشرب فيأتي الرسول يضع فاه مكان فيه وكنت أتعرق العرق فيأتي الرسول فينهس نهسة من مكان الذي قد أخذت منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحيض المرأة منهن قالت عائشة فيأمرنا أو قال فيأمر إحدانا فتتزر تلبس الإزار فتتزر ثم يباشرها وهي حائض. وهؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك بحال من الأحوال. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما لنا من نسائنا إن حاضت امرأة أحدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء اصنعوا كل شيء سوى النكاح يعني سوى الوطء مخالفة لأهل الكتاب. وأيضا جاءت المخالفة من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم عندما قال وفروا اللحى وفروا اللحى ووفروا اللحى وحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى وفروا اللحى وحفوا الشارب. وقال سلم وفروا اللحى وحفوا الشوارب وخالفوا المجوس. أنا في المجوس هذه ما جاءت الرواية في خالف المجوس أيضا قال وخالف المجوس. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم. صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا فإنهم لا يصبغون. صبغوا صبغ اللحى فالإنسان كان يصبغ باللون الأصفر. هذا جاء عن ابن عمر وإن كان في كلام في هذا الباب على شيء بن سلم وسيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن قال اصبغوا فإنهم لا يصبغون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزروا فإنهم يتزرون ولا يتسرولون. تسرولوا واتزروا فإنهم يتزرون ولا يتسرولون. فانظر المخالفة حتى جاء اليهود فقالوا ما بال هذا الرجل ما رآنا على شيء إلا خالفنا فيه. قالوا ما بال هذا الرجل ما رآنا على شيء قط إلا خالفنا فيه. فإذا كان الأمر الأول استئلافا ومصلحيا ثم على ذلك صار حكما شرعيا لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بكل المخالفات في هذا الباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أشد الناس عنادا لأهل الإسلام لذلك خالفهم في كل شيء. وقد قال سلم من تشبه بقوم فهو معهم. لذلك لما قيل الإمام الشافعي لما قالوا له أتعمل بهذا لما سأله السائل فقال من عنده قال رسول الله في المسألة كذا قال أتعمل بهذا قال وما لي لا أعمل به قد قال رسول الله رأيت في وسط زنارة أرأيتني خرجت من الكنيسة نعم ما لي لا أفعل مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صار الأمر حكماً شرعيا، صار الأمر حكما شرعيا. طيب السؤال، المسألة الفقهية الثانية هي بوصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما ووصفوه بثلاثة أمور: لما ووفرة وإيش وجمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ووفرة وجمة، والوفرة هي التي تصل إلى شحمة الأذن. طب الجمة هي التي تكون تسترسل إلى المنكبين، إلى المنكبين. ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت له أربع غدائر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أربع غدائر. غدائر يعني إيش؟ يعني ضفائر. وإن كان السند فيه كلام لا يعني يستسمح في مثل هذا. لما دخل المدينة كانت له أربع، دخل وشعره له أربع غدائر، بأبي هو وأمي. والحديث: ما رأيت من ذي لمة من حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت من ذي لمة، شعر كان وصل إلى قريب شحمة الأذن. ما رأيت من ذي لمة، قال: ما رأيت من ذي لمة، بأبي هو وأمي، عليه حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأن سلم يعني كانت له جمة. الكلام في شعر النبي سلم نقول الحق بأن بعض العلماء قال تطويل الشعر سنة، لأن سلم كان يفعل ذلك، وكانت له غدائر، وكان سلم له لمة ووفرة وجمة، وكان يسترسل الشعر إلى المنكبين، وكان عريض المنكبين بأبي هو وأمي. فقالوا هذه سنة، وبعض العلماء قالوا ليست بسنة، أن هذه الهيئة سنة عادة. كانت العرب تترك الشعور على التطويل وليست سنة، بل هي سنة العادة. ولذلك كثير من الناس الآن تراهم ماشيين بضفائر، يعني بهذه الغدائر والضفائر. إذا تكلمت يقول لك يا شيخ أنت مش سني، مش هي دي سنة. فالمسألة الحق أن بعض من قال بأنها سنة على أساس التأسي، وهي ليست بسنة، ليست بسنة، ليست بسنة، لكنها سنة عادة، سنة عادة. ممكن للإنسان أن يؤجر عليها بشرط وقيد، هو أنه يحتسب الأجر في ذلك، هو أن يحتسب الأجر في ذلك. فهنا يمكن أن نقول بأنه يستطيع، نستطيع أن نقول أنه قد أجر بذلك وقد قام بسنة بالنية، لأن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. وإذا قلنا بذلك واهتم المرء بشعره فلابد أن يهتم بشعره اهتماما بالغا، لأن المسلم قال من كان له شعر فإيه فليكرمه. لكن هو يترك شعره هكذا بدون أن يعتني به، كما جاء الرجل ثائر الرأس هم ينكرون عليه، لما وصفوا الأعرابي قالوا رجل ثائر الرأس يسمع له دوي ولا يعقل ما يقول، إنكارا عليه بهذه الهيئة. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان لما جاءه بهذا الشعر الملبد الذي ليس فيه ثمة إكرام أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول للطفل إما أن تحلق كله أو تترك كله، حتى لأن هذا ظلم للرأس، مسألة القزع. إذا قلنا بتوفير الشعر فلا يكون على ما نراه من شبابنا في هذا العصر الآن كبوريا وما أعرفش جمبري، وهي مسائل بقى كل الذي تراه في الرؤوس، يعني الرجل يأخذ كل ما كان في الجانبين ويترك الإيه السلطانية اللي فوق هذه ولا الطبق اللي فوق يتركه كاملا موفور غير منقوص. كل ذلك قزع، كل ذلك مسلة. فعلينا ألا نقلد الغرب، ولكننا ولا نقلد أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن تحلق كله أو تترك كله، إما أن تحلق كله أو تترك كله. وأيضا من كان له شعر فل يكرمه. قال البراء: ما رأيت من ذي لمة علي حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تأتي بنا إلى المسألة الثالثة، ألا هي مسألة اللباس، لون الألوان التي تجوز في الشرع والألوان التي لا تجوز في الشرع. قال: من حلة حمراء. إذن لون الأحمر قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا حرمة اللون الأحمر عموما مطلقا، حرمة لبس اللون الأحمر الزي الذي هو لون أحمر مطلقا حرمته. طيب وهؤلاء استدلوا للحرمة بأدلة من أحاديث في السنن، أن البراء بن عازب قال نهانا، وهذا طبعا يجعلنا نقول في أن الأسانيد فيها كلام، لأن البراء هو الذي روى لنا بأن السلام كان في حلة إيش حمراء. قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي، المياثر الحمر. طبعا قلنا بصحة الحديث، فالحديث مستقلا لا يساعدهم. ليش قلنا هذا الحديث لا يساعدهم؟ ليش لا يساعدهم؟ كنت بصلي خلاص في السؤال نسلم البراء. هنا قلنا لبس الأحمر اللون الأحمر في أقوال ثلاثة، قوله بالحرمة مطلقا، والذين قالوا بالحرمة مطلقا قالوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي، قلت لا يساعدهم ذلك على القول بإيش؟ بالحرمة مطلقة. ليش؟ فالمسألة هنا لا تساعدهم. ليش؟ لأنه كان لونا لشيء قد حرم، فنقول لا، الحمر هذه وصف زائد، والأصل في التحريم أنه إيش؟ حرير. فلا يساعدكم على الكلام على أن الأحمر محرم، لأنه الأصل كان الأحمر هذا وصف الإيش؟ للحرير. فلا يساعدهم. قالوا إذن إن كان لا يساعدنا على ما تقولون فإنه في سنن أبي داود مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه. يبقى هذا الحديث الثاني هو الذي يساعده، لأنه لم يذكر الحرير. قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أحمران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السلام عليك فلم يرد عليه، ومعنى السلام يمتنع الرد إنكارا عليه بما وقع في المنكر وهو اللبس الأحمر. يبقى إذن القول الأول الحرمة مطلقة، القول الثاني الحل مطلقة، الحل مطلقا. وهؤلاء يستدلون بحديث الباب البراء، ما رأيت من ذي لمة عليه حلة حمراء أحسن قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سنة أبي داود عن عامر رضي الله عنه أرضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته عليه بردا أحمر يحدث الناس، وعلي بن أبي طالب يعبر عنه، يعني علي بن أبي طالب هو الذي ينقل يحدث الناس، وعلي بن أبي طالب يعبر عنه. هذا من كلام النبي صلى الله عليه، من كلام عامر رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه برد أحمر، كان عليه بردا أحمر أو برد أحمر، فكان يعبر أو يخطب في الناس، وعلي بن أبي طالب يبلغ عنه. فقال إذا رأيناه بثوب أحمر ولبس الرداء الأحمر. وفي البيهقي أيضا البيهقي كان مثلاً في الأعياد يلبس إزار ورداء حلة حمراء، الحلة الإزار والرداء، وكان عليه برد أحمر، كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، ففيها دلالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأحمر لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في الأعياد وفي الحج وأيضا. فإذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم البردة أو الحلة الحمراء الإزار والرداء. هذا القول الثاني قوله بالجواز مطلقا. القول الثالث قوله بالتفصيل، نجمع بين الحق الذي مع الاثنين. قلنا كيف؟ قالوا نظرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللباس الأحمر الميازل الحمر، وأيضا لما سلم عليه رجل الذي ارتدى بردة حمراء لم يسلم عليه ووجدناه لبس أحمر. فلما أخذنا الأحاديث التي تدل على الجواز وجدنا أن كل من تكلم بالحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم قال بردة حمراء، والبرد الأحمر جاء من وين؟ من اليمن، من اليمن. قالوا إذن هذا زي خاص جاء من اليمن، وهذا الزي من اليمن معلوم عند العرب أنه بخيوط حمراء، الأرضية ليست حمراء، هي خيوط وخطوط حمراء، البرد اليماني. وهذا أكثر الأحاديث التي جاءت بأن سلم ارتدى حلة حمراء كانت يمانية، والبرد اليماني أرضيته ليست حمراء، هي خطوط وخيوط حمراء. يعني إذن لما يقول حلة حمراء لما رآه من إيش؟ من غالب الخيوط على الثوب، لكن الأرضية أرضية الثوب ليست إيش؟ حمراء. فيبقى الجمع بينهما قالوا إن كان الأحمر، يعني كان الأحمر مطلقا أو كان الأحمر سابغا فلا يجوز. أما إن كانت الأرضية لون والأحمر هذا خطوط عليها حمراء جاز ذلك، لأن البرد اليماني الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم بأعلام حمراء. هذا بالنسبة للبس الأحمر. طبعا معلوم لبس الأبيض هو أعظم اللباس الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر بلبس الثياب البيض، وأمر أيضا بلبس الثياب البيض، أمر في تكفين الموتى بالثياب البيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجود أو أفضل ثيابكم البياض، قال فالبسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا السواد جائز أن يلبس المرء السواد، وقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا كان دخل كما في السنن، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة على رأسه المغفر، فلما دخل طأطأ رأسه شكرا لله وخضعانا لربه، فلما خلع المغفر قالوا رأينا عليه عمامة إيش؟ عمامة سوداء محنكة. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس المغفر ودخل أيضا بعمامة سوداء، فالسواد يجوز لبسه ولا شيء في ذلك. يبقى لنا لبس الأصفر، هل الأصفر يجوز لبسه أم لا؟ اتفق الأئمة الأربعة على جواز لبس الأصفر بشرط ألا يكون معصفرا ولا مزعفرا الا يكون معصفرا. المعصفر هو اللي بيصبغ بالاحمر ايضا الا يكون معصفرا وفيه طيب زعفران ولا مزعفرا. فان كان اصفر اختلط بزعفران او اصفر معصفر فانه لا يجوز. بعضهم قال بالكراهة، والتحقيق عند اهل العلم بانه لو كان مزعفرا او كان معصفرا فهو على الحرم، لو كان مزعفرا او كان معصفرا فهو على الحرمة. والأدلة على ذلك في الجواز بلبس اللون الأصفر، سأبين الجامع لهذا الباب، بأنه حديث يعني عن عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبين أصفرين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبين أصفرين. وهذا الحديث حديث ضعيف، في عبيد الله بن مصعب، في عبيد الله بن مصعب عندما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبين أصفرين. قال علماؤنا عبيد بن مصعب في الإسناد ضعف به الإسناد، لكن يستأنس به، وورد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه لبس إزارا أصفر، ورد بسند صحيح عن أنس أنه لبس إزارا أصفر. وطبعا لبس الإزار لأنس فيه دلالات، مش الدلالة التي يستدلون بها إنكار الصحابة. إيه إنكار الصحابة هذا؟ إقرار الصحابة. وين إقرار الصحابة؟ هو هذا. إحنا نقول بالذات في أنس، لأن أنس إيش؟ كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، يرى ما يلبس ويرى ما يأكل ويرى ما يشرب. فلما وجدنا أن أنس لبس الإزار الأصفر دون نكير، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه أو رأى عليه هذا الثوب وأقره ولم ينكر عليه. هذا بالنسبة لإطلاق اللون الأصفر. أما إذا أصيب بالعصفر يعني كان معصفرا أو بالزعفران فإنه لا يجوز في قول المحققين، والدلالة على ذلك ظاهرة باهرة. في صحيح مسلم مر عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثوب معصفر، فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم منكرا، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا عبد الله أمك أمرتك بلبس هذا الزي؟ أمك أمرتك؟ هذا إنكار شديد على عبد الله بن عمرو بن العاص. قال أمك أمرتك، وهذه دلالة أنه أنسب لإيش؟ أنسب للنساء، أن هذا الثوب أنسب كما سنبين. أمك أمرتك بذلك؟ فقال ماذا أفعل يا رسول؟ أخلعه؟ قال أحرقه. قال أخلعه؟ قال أحرقه. فذهب فأخذ الثوب فوضعه في التنور، فذهب بعد ذلك قابلهم سلم بعد يوم أو يومين، فقال لهم سلم ما فعلت بالثوب؟ قال أحرقته، وضعته في التنور. قال أحرقته؟ ولما أحرقته؟ لما لم تعطي لنسائك؟ فهذه فيها دلالة أنه يعني فيه التوسع على النساء. قال قلت لي يا رسول الله أحرقه، فأحرقته فأحرقه، وهذه فيها دلالة على أنه محرم، لأن المحرم هو الذي يعرض للتلف. فهنا إنكار سلم كان إنكارا بغلظة، واشتد عليه الأمر وقال أحرقه، فأحرقه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة للثوب الأصفر، إن كان مزعفرا فإنه حرام، وإن كان معصفرا فإنه حرام، ومن صلى به فيه ما فيه من الكلام، وإن كان في النهاية الصلاة تكون صحيحة. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة أو الرابعة، مسألة اللباس، ما يحل منها وما يحرم في مسألة الألوان. وأما الفوائد المستنبطة في هذا الباب، أولا كمال الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال الخلق، كمال الخلق وكمال الخلق. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يؤثر في الناس منظرا وقولا وبلسان الحال وسائل المقال. قالوا كان مربوعا لا بالطويل بائن ولا القصير، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم عريض بين المنكبين، وكان ضليع الفم، والعرب كانوا يمدحون ضلاعة الفم، يرونها وسامة أيما وسام، كان ضليع الفم وكان بعيد بين المنكبين، وكانت له لمة وجمة وإيش؟ لمة وفرة وجمة بأبي هو وأم، وكان يزدل ثم فرق مخالفة لأهل الكتاب. والفائدة الثانية، أصل في ديننا مخالفة المشركين، قال من شبه القوم فهو منهم، وقال الله تعالى وإذا سمعتم آيات لا يؤفروا بها أستاذ أبي فلا تخذوا معهم حتى يخذوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الفائدة الثالثة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع. من وين هذه الفائدة؟ هو الأصل أن الفعل للتشريع فيها قول الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما فعل مسلم قلنا هذا صار مشروعا، سدل سدلوا الفرق فرقوا لتأسي بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.